شخص وجد بنتا صغيرة نفيسة عاشت عنده حتى الآن، وأنه ضمها في تبعيته وأعطى لها اسمه. ما حكم علاقة البنت به شرعا؟ وتستمر تسمية البنت بلقب العائلة؟ وهل يخبر البنت عند زواجها أنه ليس أبوها الحقيقي؟ نعم، لا بد من هذا، ينسب إليه من ولاء، لأن أولياءها ربوها وأحسنوا إليها، ولكن لا تكون بنتا لك، ينسبها إلى غيره، بنت عبد الله، بنت عبد الرحمن، الناس كلهم عباد الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، ولا ينسبها إليه، لأنها إذا نسبها إليه قد ظنوا أنها بنت له، فترث مع أولاده وأحسن محرما له، هذا لا يجوز، هذا فيه خطر عظيم. أما كن أحسن إليها وربها فهو أجر في ذلك، لكن إذا كان ما رضعت من زوجته ولا من بناته ولا من أخواته له زواجها النبية يا كبيرة النبية، ولا أولادها هي يتزوجوها. أما إذا كان زوجته رضعتها لأنها هي صغيرة قبل الفطامة، فرضعتها زوجته يكون أبا لها، أو رضعتها بنته يكون جدا لها، أو رضعتها أخته يكون خالا لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.